وعلى اعتقاد المكلفين وان ذلك امر مهم واجب، وان من خلف عن ذلك لا صلاه له، المعنى لا صلاه كامله. اما الاجزاء فالجمهور على تصح ولكن وتجزي، لكنه قد فاته فضل الجماعه واستحق اليها التخلف، فيكون معنى لا صلاه له يعني كامله بل ناقصه قد اصابه فيها الاثم. والحديث لا باس به يزال على فرط مسلم، وقد جاء في هذا المعنى ما يدل على الوجوب ايضا الفاظ اخرى. فالحاصل ان الحديث المذكوره كلها تدل على وجوب اداء صلاه الجماعه وعلى فضل اداءها في الجماعه، وان لها فضلا عظيما، وان الواجب الحذر من متابعه النفاق في التخلف، بل يجب عليه يبادر ويسارع الى اسباب اهل الايمان والتخلف باخلاق اهل الايمان، والحذر من اخلاق المنافقين في هذه المساله وفي غيرها، لان اخلاقهم ذميمه. والله جل يقول ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا يقاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فاخلاقهم ذميمه يجب الحذر منها، ومن جملتها التكاسل والتكاسل عن الصلاه مطلقا وعن ادائها في الجماعه. نسال الله السلامه والعافيه. نعم احسن الله اليك. قال في النهي عن ظهره احاديث اخرى دلت على صحته، صحه الصلاه في المساجد مثل الحج اللي ياتي ان شاء الله قبل يزيد الاسود الاخر وغيره. احسن الله اليك. قال لا يشترك الناس، قال بعضهم نشر، ولكن قل بان نشر وخلاف خلاف الجمهور خلاف ظاهر بعض الاحاديث. يعني حديث يزيد ما امر ان يعيد الصلاه. نعم نعم. على هذه الحجه المنفرد طيب عندنا الفرق بين المشتركان المنفرد والصديقان. نعم. ويفوت المنفرد فضل الجماعه ويفوت وابوه به. نعم. اما بعد، يذكر المؤلف رحمه الله حديث يزيد بن الاسود وراسي الجماعه، وحديث ابي هريره في متابعه الامام، وحديث ابي سعيد تقدم الى الصلاه والمسارعه اليها، عن زيد صلاه الجماعه النافله، وفي بيان فضل المكتوب فضل صلاه النافله في البيت. اما حديث يزيد بن الاسود فهو يدل على انه لا ينبغي المؤمن ان يجلس والناس يصلون، فإن ذلك يشبه حالة الكفار ويوجب التهمة والغيبة، فلا يليق به أن يجلس والناس يصلون. ولهذا لما جاء بالشخصين لما قيل إنهما لم يصليا كان هذا في منى حديث الوداع، لما قيل إن هذا لم يصليا معنا دعا بهما، فجاء بهما تعد فرائصهما. هذا يدل على أنه مهيب عند أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يهابونه ويجلونه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جيء بهما شد بهما الخوف لكونهما لا يدريان ماذا يفعل بهما، فسألهما عليه الصلاة والسلام ما الذي أوجب لهما التخلف عن صلاة الجماعة، فبين أمرهما وقال إن صلاة غير حالنا. وكان منى يتفرق فيه الناس، كل يكون في مخيمه ويبعد بعضهم عن بعض، فلم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاه مخيمهما لانه مظنه المشقه والتباعد، ولكن قال لهما لا تفعلا، لا تفعلا مثل هذا العمل، اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله، لا تفعلا ما فعلتم الان من التخلف عن الصلاه التي تحضرونها بعلة أنكم صليتم سابقا، بل متى حضرتم الصلاة فصلوا مع الناس. وهذا يدل على أنه ينبغي المؤمن إذا حضر الصلاة أن يصلي ولو كان قد صلى. ثم بين أنها نافلة وليس فريضة، ولكنها نافلة، لكن لا يليق المؤمن أن يجلس والناس يصلون. ومثل هذا ما جاء في الحديث الآخر، أنه كان ذات يوم أقيمت الصلاة ومر على محجر يزرع وهو جالس، قال ما لك أتصلي؟ قال أستبر رجل مسلم؟ قال قد صليت يا رسول الله. فأمره بأن يصلي مع الناس، والمسألة واضحة في هذا الباب، ليس فيها إشكال، لأن جلوسه

وعرف ان الامر قد امن منه لان الوحي قد انقطع من وجوده عليه الصلاه والسلام فامن بالفرد. فلهذا بقيت صلاه الجماعه ليس لها معارض ففعلها المسلمون في عهد عمر ومن بعده رضي الله عنهم وارضاهم اخذا بالسنه واخذا بالمعنى الذي اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام. اما في غير ذلك فالنافله افضل في البيت افضل اما الفرائض في المساجد. ولهذا الحديث الصحيح الاخر اجعلوا مصالح الموت ولا تتخذوها قبورا رواه الشيخان في لفظ مسلم. فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا في سوره البقره. السنه ان تتخذ البيوت محل للصلاه في النافله ولو الفرائض في المساجد فيكون البيت حظه من بركه الصلاه وخيرها وللمسجد ما شرع الله فيه من فرائض وما يتبعها من حيث المسجد وصلاة الخصوص وصلاة الأعياد ونحو ذلك. نعم. صلاة الكسوف في بيت الكسوف في بيت مع أهل مصلحته لا تفوت الجماعة ولا يزيد على ما شرع الله. نعم. وجهة من قد يصلي العشاء قبل المغرب. وجهة من يقول الترتيب ينبغي يسقط العلة تفوت الجماعة إدراك تفوت الجماعة. ولكن ليس بظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها ونظمها على الصلاه والسلام كما نظمها الله. نعم. هل هذا نظير اصلا في خط الترتيب؟ ما خرج من ذلك الا اذا كان عن نسيان. يا شيخ يمكن ان يصلي 3 ركعات المغرب ثم يدخل معه العشاء الركعه الاخيره لا تموت الجماعه. مو لا ينبغي ظاهر انه لا ينتظر ينتظر حتى يصلي معه ثم يصلي وحده. اثنين جماعة ما تموت يعني ما أعلم به أو ما لا أسمع له به قائلا يصلي فريضتين في فريضة. لا ممكن يا شيخ قصدي مثلا يصلي المغرب إذا أتى المصلون العشاء يصلي منفردا المغرب ثم يدخل معهم العشاء الركعة الأخيرة يجمع بين الترتيب وإدراك الجماعة. ما هو بالعكس لأن معناه أن تفوت الجماعة الكبيرة 3 ركعات مشاقة النظارة مشاقة قد يفوتونه قد يكون أسرع منه في الغالب كنا نصلي وحده ونصلي جماعة خلاف المظهر الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر من كان يصلي وحده وقد قيمت الصلاة قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني حاضرة وفلا غير التي أقيمت. وإذا صلى شيء النظارة مشاقة نعم إذا صلى في مسجده ثم أتى مسجد آخر صلاة الظهر والعصر مثلا أدرك معهم ركعتين صلي معهم لكن نعم. من قال أكتفي بالركعتين وأجعلها نافلة هل يجيه ذلك أو يكمل؟ لا صلى الله عليه وسلم يكمل لأن إذا دخل معهم صلى معهم صلى كاملة. أنا أقول الله عنك يحصل اختلاف نية بين الإمام والمأموم. اختلاف في نية الإمام والمأموم لا يضغم ما أشار الأقوال والأفعال. هذا من شؤم التقليد او من شؤم التقليد الاعمى. نعم خلاص يخشى علينا عندك على السنه احسن الله الرحمن الرحيم. الله يرحمه. المأمومين بالإمام وإن لم يراه اقتداء المأمومين بالإمام إذا لم يراه إذا كان بينهما مثلا فاصل شارع أو مثلا المكبرات الآن يعني كان لما نسمع على أن المأمومين يسمعون الإمام فلا بأس لكن الآن المكبرات تدفع الصوت إلى أماكن بعيدة نقرب الله أعلم مثل ما قرر لا يتابع إلا في أحد حالين إحدى حالين إما يكون في المسجد فيتابع أو في هذا المسجد إذا رأى الإمام أو المأمومين لو قطع الصوت أنكر له الاختلاف فلا بأس. أما إذا لا يرى الصوت لا يرى الإمام ولا المأموم وليس في المسجد كان خارج إنما يسمع الصوت فالصوت يذهب إلى بعيد فلا يصح الاختلاف. ولو كان بينهما فاصل مثلا كالسفينة في البحر وعسكر أو الشارع أو الشارع أو السكة. نعم. والخلوة مثلا الخلوات تكون في خلوة مثلا في خلف بينهما جدار ولا يرون ما دام تبع المسجد لكن لا يرى لا المأمومين لا يرون ليش نسمع صوتك من داخل المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. يرون نعم يرونه يقام قاعد يرونه ويسمع الصوت وهو في المسجد. إذا كان مثلا في غرفة واحدة تكون في الخليج بين الواحد واحد مثلا 30 سنة أو نص متر جماعة يعني ما يضر ما يضر إذا كان الفراغ هذا ما يكون زيادة الحمد لله إذا كنت زيادة أحرم الخلاص وأفتح الفرصة أما إذا كان ما تيسر زيادة أي ما يضر تواصل ما في تواصل المقصود الجماعة لا بأس بها تواصل لا تمر إذا كانت جماعة حاصلة أما إذا كنت واحد هذا صف لا أما إذا كان صور مستقيمة وبينهم تواصل عارضة بالعنف لا تحاجة إذا يكون بينها مثل روابي بينهم أسرق لا يكون جماعة حاصلة هذا معلوم يجوز المسير واسع النساء لا باس اما الرجال لا يجوز اما بعد يقول الله رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معاذ انه قد تريد يا معاذ ان تكون مثلنا وكان اسباب هذا انهم شكوا ان جماعته شكوا قالوا انه يطول بنا فلهذا حضره النبي فقال له هذا الكلام مبتانا يعني تختن الناس حتى ينقسموا حتى يختلفوا سيقولك بقراءة صلاة والمؤمن ينبغي يكون جماعة رابئة للصدع محسنة إلى الناس دارئا أسباب الفتنة والفرقة فلا يكون بالعكس وطول الصلاة دون يضر الناس ويشق عليهم شدوا فتنة هؤلاء ينكرون ذلك ويعيبون والآخرون مع الإمام يمدحون ويثنون فيحصل الفرقة والاختلاف ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي فيه يضيق بالناس وجمع الكلمة وهو القراءة بالشيء الذي ليس فيه طول ولا مشقة كما سات مفصل فقرأ بالسلسل وروحها سبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والذي لا يخشى فهي أمهم يأم أصحابه ويطول عليهم وربما قرأ بالبقرة فيشق ذلك على الناس ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم في تفريق بالناس وجمع الكلمة وكان يصلي مع النبي العشاء حرص على قول رسالته مع سماع قراءته الاستفادة من ذلك ثم يرجع ويصلي بأصحابه وفي هذا دلالة على أن الواجب على الإمام أن يتحرى ما فيه الرق للمأمومين وجمع كلمتهم وجمع كلمة على محبته والرضا عنه وعدم اختلافهم عليه لأن اختلافهم عليه يسبب مشاكل فالرفق بهم فيه المصلحة العامة للجميع حتى تؤدى الصلاة بالخشوع والطمأنينة وسلامة القلوب وعدم حرج وهذا دلالة على أن هذه السور مما يقرأ بها العشاء وغيرها من الصلوات التي لا يطول فيها كالعصر والمغرب وأشبه ذلك أما الظهر كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام والفجر كذلك ويزداد في القراءة على ذلك ما هو مناسب لفعله عليه الصلاه والسلام كان يقرا الفجر بالقار والظهور واشبه ذلك والظهر كان يطول فيها عليه الصلاه والسلام نحو من الفجر وقريب من الفجر ربما طال اكثر من ذلك

وسلم وغيره نفسه. فدل ذلك على ان من فاته بعض الصلاه يقضي بعد السلام ويقضي وحده لا يكون اماما لغيره, هذا هو مشروع كما فعله النبي مع المغيره. وفيه فضل لعبد الرحمن ومن قبه وصلى خلفه النبي عليه الصلاه والسلام, ولما سلم قال احسنتم او اصبتم. فدل ذلك على ان من تاخر عن المامومين وصلوا انه قد احسنوا, فلا ينبغي لمن ينكر عليهم كما يفعل بعض الجهله اذا صلوا وقد تاخر عنهم حبسهم ينكر عليهم ربما امرهم بالاعاده, هذا غلط كبير خالف للسنه. اذا تاخر عنهم عن العاده وصلوا فلا حرج ولا باس ولا اعانه عليهم, ولا ينبغي ان يتكلم ولا ينبغي ان يكره ذلك. وقد صلى ابو بكر بالناس في مرات اخرى لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عبد بينهم, فلما كبر ابو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف وتقدم حتى صار خلف ابي بكر وجعل الناس يصفقون يصفقون حتى انتبه ابو بكر وتبت راى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوفي رضي الله عنه. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ان يكمل فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. هذا يدل على أن الإمام مخير, إذا تقدم إذا صلى بعض الرعية إذا صلى بعض الجماعة بالجماعة ثم جاءه في الصلاة مخير, إن شاء تقدم إن شاء ترك. والأفضل الترك إذا كانوا قد صلوا شيئا وقد صلوا ركعة أكثر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في أول ركعة فهو مخير, إن شاء قد تقدم وصلى بهم لنفث فيه, وإن شاء صلى مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم التخفيف ويؤمنا بالصافات في بعض الأحيان, ودل ذلك على أن التخفيف لا ينافي ولا يطول بعض الأحيان للتعليم أو لمصلحة دعت إلى ذلك. قال أبو سعيد ربما قام النبي صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي فيدخل في الركعة الأولى, هذا يدل أن قد يطول الظهر تطويلا كثيرا. هذا يدل على ان الامام له ان يطول بعض الاحيان للتعليم او لحاجه عرضت للمأمومين او لتاخرهم الى الحق او ما اشبه ذلك من اسباب دعت الى ذلك, لكن لا يكون هو الغالب. الغالب هو مراعاه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المشقه, بل يصلي صلاه متوسطه ليس فيها طول يشق على الناس ولا تخفيف يخل بالطمانينه ويخل باداء المشروع في الركوع والسجود. والحديث الرابع والخامس حديث عمر بن سلمة وابن مسعود البدري الأنصاري. عمر بن سلمة يروي استسلام بن سلمة, وهكذا بن سلمة من الأنصار استسلام, وفي السلم عند النسبة وعند الإفراد وسلمة وعند النسبة وسلمة. وهذا عمر بن سلمة الكسر الجرمي صحابي صغير, يقول في حديثه ان قد عليه النبي عليهم والده سلمه فقال قد فعلتم من ذي حقه, وانه سمعه يقول اذا حضرت الصلاه يؤذن لكم احدكم ولي امكم, قال يؤم ويؤم يؤم بالضم اتباعا لضمه الكاف والفتح على الاصل لان المشدد يفتح لم يصح لم يحل لم يؤم يفتح الجسم. ولي امكم اكثركم قرانا, قال فنظروا فلم يكن احد اكثر منه قرانا فقدموني, وانا من 76 سنين الحديث. وفي حديث ابن مسعود يوم قضى ابن مسعود هذا هو عقبه بن عمرو الانصاري البدر, وقع في بعض النسخ تصحيح ابن مسعود غلط ابو مسعود يوم قضى قضاه من كتاب الله, فان كانوا قال سواء فعلمهم السنه وكانوا السنه سواء فاقلوا هجره فإذا خلال السفاة قدم سنة وفي الوقت سلما يعني إسلاما, ولا يؤمن الرجل في سلطانه وفي الأرض في أهله ولا يقل في بيته على تقريبته إلا بإذنه, رواه مسلم. وفي أدوات الناجع عن جابر ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرة ولا فاجر مؤمنة وإسلام به ماك, رواية جابر هذه ضعيفة لا يتعلق عليها كما قال المؤلف رحمه الله. ويدل الحديثان على شرعية تقديم أهل القرآن الإمامة, وهذا القرآن هو أهل العلم أن القرآن هو أصل العلم، فالقراء هم أهل العلم والبصيرة والفقه في الدين، فيقدم أقرأهم. اختلف العلماء بمعنى أقرأهم هل هو أجود من الصفة أو مراد أكثر. وعن عمر بن سلمة يؤيد قول من قال أن مراد الأقرأ الأكثر، لأن رواية فسر بعضها بعضا، ولهم فسروا قرآنا، هذا يبين أن أقرأ من أكثر قراءة، فلما يقال أجود الناس من أكثرهم جودا وإنفاقا. وقال بعضها العلم أقرأ يعني أجود، كما يقال فلان أشجع الناس أحسن الناس قراءة، يعني من جهة النقل جهة الصفة. وتفسير السنة بالسنة أظهر من تفسيرها بالرأي المجرد المحتمل، أي الأقرأ صفة مبالغة في التفضيل، ويحتمل جودة ويحتمل كثرة، لكن رواية عمرو بن سلمة تفسر المعنى وأنه كثرة، اليوم كان أكثر، لأن الغالب أن الصحابة كانوا يعتنون بهذا وهذا، يعتنون بالجودة ويعتنون بالكثرة، فمن كان أكثر صدق عليه الأقرأ من جهة كثرة ما معه، ومن جهة أنهم في الغالب متقاربون في الصفة، ولأن أكثر قرآنا الغالب يكون أكثر علما بالأحكام الشرعية. يترجع عندي الآن أن التفسير الأقرأ بالأكثر قرآن أولى، لأنه تفسير للسنة بالسنة، ولأن الغالب على من كان أكثر قرآنا أن يكون أكثر علما وأكثر فقها في الأحكام الشرعية، فيكون هذا أولى. فإن تساووا فأجودهم من جهة حسن القراءة والعناية بالحروف تدويرها ونحو ذلك، ما يكون في نوع من التحسين. عند التساوي تنظر الكيفية، وعند كثرة يقدم أكثر قرآنا كما هو نص عنه. فإن تساووا أو تقاربوا في ذلك فأعلموا بالسنة ثقا فيها ومعرفة لها، فإن تساووا وتقاربوا فأغلبوا هجرة، الهجرة أول ثم هجر أولا فغالب أكثر علما. فإن تساووا أو كانوا كلهم ولدوا في الإسلام لكم مهاجرين فأقدمهم سلما، يعني إسلاما وهو أكبره سنا كما جاء في الأخرى، وكان أكبر سنا فهو أقدم سلما. فإن كانوا أصلهم كفار ثم أسلموا فأقدمهم إسلاما من ليس أقدمهم أقدم الهجرة فيقدم. وهذا في غاية الحسن وفي غاية العناية، وهذا من محاسن الشريعة ومن كمالاتها أنها رعت هذه الأمور وجعلت الناس منازل بحسب علمهم وما يدل على العلم ويرشد إليه، وأن السلطان وصاحب البيت أولى بالإمامة في سلطانه وبيته وأولى بتكريمته ومجلسه إلا أن يؤثر، إذا آثر وأذن فلا بأس، إذا أذن أن يؤمه غيره في سلطانه وفي أهله لعلمه وفضله ونحو ذلك فلا بأس، كذلك إذا أذن بالجلوس على تكريمته وهو محل جلوسه الخاص فلا بأس، هذا إليه، فإذا أذن فيه فلا بأس. وأما وفي دلالة على حديث عمرو بن سلمة دلالة على جواز إمامة الصغير إذا عقل وميز، كثير من الفقهاء يرون أنه لا يؤم ولا يحصل به المصافة، وهذا قول غلط ضعيف، والصواب أنه يؤم ويصاف، وصف أنس مع اليتيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن النوافل والفرائض سواء الأحكام إلا ما خصه الدليل. وأما عمرو هنا وهو صغير لعلمه وفضله وكثرة قراءته، فدل ذلك على أن الصغير يكون إماما إذا كان أهلا لذلك لعلمه وكثرة قراءته وتمييزه، ويكون إماما وإن كان صغيرا ابن سبع سنين أو ثلاث سنين، فيحمل الشك على السبع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أباكم أبناء سبع لأن غالبا ابن السبع هو صاحب التمييز. فيؤم القوم وإن كانوا كبارا وإن كانوا شيوخا إذا كان أعلم منهم وأقرأ منهم، وكان يتقن الصلاة ويقوم بها كما ينبغي فإنه يقدم. وهذا الحديث الصحيح. أما حديث جابر لا تؤمن امرأة عدوا ولا عربية مهاجرة ولا فاجرة مؤمنة هو ضعيف في الإسناد، ولكن الجزء منه في عدم إيمان المرأة للرجال هذا حق ولا عليها العلم، فلا تكون إماما للرجال بل تكون محياة للنساء ولا تؤم الرجال، لأن الإمام نؤم امرأة السلطنة وهي لا تصلح لذلك. الصحيح لا يفتح قوم ولا عوره امراه فلا يليق، ولانها عوره امامتها للنساء قد تفتنهم، امامتها الرجال قد تفتنهم الرجال، فلا تليق امامتها بالرجال. ولا اعرابي مهاجره هذا ليس بجيد لضعف الحديث، فاذا كان الاعرابي احسن علما واجود علما من المهاجر فلا باس بحاجه الى ان يشعر المتقدم. ولا فاجر مؤمن صحيح لولا الا يتهم الفاجر المؤمن، لكن اذا كان هناك داعي وموجب لسلطانه وامرته فلا باس لانهم الائمه الامراء هم الائمه. ولا فاجر مؤمن صحيح لولا الا يتهم الفاجر المؤمن، لكن اذا كان هناك داعي وموجب لسلطانه وامرته فلا باس لانهم الائمه الامراء هم الائمه، فلا بأس أن يصلى قبلهم ويقول أئمة كما جرى في عهد السلف الصالح وكما جرى الحجاج الحجاج. وإذا أما غيره جعل غيره يؤم جعل غيره يؤم تنازل كان هذا أفضل بحق، إن عرف نفسه وتنازل أو أشار إليه من يستطيع ذلك أن يجعل غيره إماما من التقوى والعلم والفضل كان هذا أولى حتى تطمئن القلوب وحتى تفتح النفوس وحتى تكون هذا اوثق للصلاه. فان لم يتيسر جاز صلى للناس في الحديث الصحيح صلوا لكم فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم عليهم، ولغيره من الادله الداله على الامراء هم اولى الناس بالامام. نعم الله اعلم. سبحان الله الله لا لا بأس من الحديث يدعو إليه أن الحرمين واسعة بعيدة في الأرجاء. بعض الناس ما أنا من جرب ذلك، بعض الناس لا يسمع صوتها لما يخفى عليه في بعض الأحيان يخفى صوته، بعض الأئمة ما يرفع صوته كما ينبغي فنبلغ في حيطة للناس. نعم وجه هذا لأنها لا تجب عليه، هذا وجه والصواب لا بأس. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بفضل الجماعة وبمنع صلاة الرجل خلف الصف، منع العدو السرعة التوجه إلى الصلاة. الحديث الأول حديث وابس على المعبد يوالي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وحده صلاة الصلاة وحده أمره يعيد الصلاة. قال أحمد وأبو داود كل ما شرح صحابه الحبان وله ابن حبان عن طريق ابن علي لا صلاة لمن خلف الصف. والحديث الذي وابس عن الطبراني أنا دخلت معهم أو صلاة رجلا وراه أحمد وغيره عن علي بن شيبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن خلف الصف ولا بأس بإسناده. هذه الحديث الثلاثة حديث غابصة أي طلق علي الحنفي عن علي بن شيبان كلها تدل على أن لا يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ومنته في الصف. وأن من صلى خلف الصف يؤمر بالإعادة، وكونه وقف موقفا لا يليق ولا يقره الشرع ووجب عليه بعيد. والحديث الثلاث لا بأس بها حجة قائمة في منع الانفراد في الصف، كما يدل عليه ايضا حديث ابي بكر المتقدم ذلك الله حرصه ولا تعود، فنهى ان يعود الى ركوعه دون الصف. فصارت اربعه في المقام. والواجب على من جاء ان لا تلبس له فرجه ولا يقف وحده، بل يتابع الصف ويتامل ويراص بين الناس حتى يسد الفرج وحتى يفتح له فرجه في اخر الصف او في اثناء الصف تتسع له من دون اذى. فان مجد تقدم وصف يمين الامام ولا باس للحاجه، اما يصلي خلف الصف فلا. فان فعل امر بالاعاده كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الاعاده، لكن لو ركع ثم دخل في الصف فلا حرج كما فعله ابو بكر المتقدم ولم يامر النبي بالاعاده. فدل ذلك على ان من ركع من الصف ثم دخل في الصف او جاء صف معه اخر فلا حرج، جاء من الادله التي جاءت في الباب. وانما تبطل صلاته اذا استمر في ذلك وسجد او كمل الصلاه فانه يؤمر بالاعاده، جمعا بين النصوص الوارده في هذا الباب. وذهب الاكثرون الى صحه الصلاه وان هذا من باب الادب ومن الكمال وليس من باب الايجاب. والحق هو من قال بالوجوب وهذا واجب عليه لا يصرف وحده، وان صلاه تبطل بذلك لان هذا هو الاصل في النواهي والاصل في النفي لا صلاه منفرده في الصف، هذا هو الاصل. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامر لمن صلى يعيد يوضح هذا المعنى وان المراد نفي الاجزاء ونفي الصحه ولا صلاه من خلال الصف. واحتج بعضهم بان الامام يصلي وحده، هذا حجه باطله، ان الامام يصلي وحده مقر على هذا مامور بهذا فلا يقاس ما امر به على ما ينهي عنه، هذا ما يحصل القياس. شيء منهي عنه يقاس على شيء امر به، فالامام ينفرد بامر الله ورسوله وما شرع الله، ينفرد وهو الام وهو قدوه للمامومين، يبرز قدامهم يرونه حتى لو خفي عليه صوته راوا يسمعوا شخصه فتذوبوا. اما المنهي خلف الصف فليس من هذا المعنى ابدا، منهي وهذا يشعر بان الشارع له قصد في الاجتماع وعدم الشذوذ، ثم هو وسيله ايضا الى انه يتساهل فلا يكمل الصف اذا عرف انه اذا صلى وحده خلف الصف جاء قد يتساهل فلا يبالي بتقدمه الى اطراف الصفوف ويفرح بالعجله. وكان من حكمه الله ان منع هذا حتى يجتهد الداخل في التماس الفرجه واكمال الصفوف وعدم التساهل. والحديث الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم لقاء فامشوا عليكم واستكملوا الوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا هو الاكثر وجاء في بعض الروايات فاخفضوا. والوافق الله هنا ليس مصطلح عليه عند الفقهاء هو ضد الاداء، لا الوافق الله هنا هو معنى الاتمام معنى اتموا سواء بسواء، لأن يعني الشرع جاء بهذا واللغة جاءت بهذا. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم كل ما لا معنى الإتمام، إذا أتممتم تقضوا الصلاة تقضوا مناسككم، فهو معنى الإتمام ومعنى الفراغ. فالمؤمن فالمصلي إذا أدرك الإمام في أول الصلاة في أول صلاته كغيره من الناس، وإن أدركه فيه ركعة الثانية وبعدها في أول صلاة أيضا على الصحيح وما يقضيها آخرها، لأن المعنى القضاء معنى الإتمام وليس معنى القضاء لما فات يعني بعد الأداء ضد الأداء، لا المعنى يعني أتموها. الروايتان متفقتان ومجتمعتان على معنى واحد هو الإتمام والإكمال، فما أدركه أول صلاته وما يقضيه آخرها هذا هو معتمد وهو ظاهر النصوص. فعلى هذا إذا فاته ركعة العشاء ومن المغرب فإنه يقضي بالسر، لأن ما يقضيه هو آخر صلاة وما أدركهم عليه هو أولها، فلا يقضي بالجهر ولا يقضي بالسر. وإذا فاته ركعتان كذلك يقضي ركعتين باقيتين بالسر لأنهما آخر صلاة. فإن فاته ثلاث ولم يدرك إلا واحدة فإنه إذا قام يأتي بالثانية يأتي بها جهرا كما تؤدى جهرا بقراءة، لكن جهرا لا يؤذي من حوله جهرا خفيفا، ثم يصلي باقيتين سرا لأنهما آخر صلاة.

وقد سبق الى الصف، لكن لو صح الحديث فلا كلام لكنه من صح، ولعل اجد الزلزال عن صحته ما سمع يكون التصرف في الغيب واخراجا له من الصف وفتح الفرقه في الصف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه الحديث أربعة تتعلق الأول منها هو حج المرأة بإمامة المرأة للنساء، وهذا يدل على شرعية ذلك وأن إمامتها للنساء أمر لا بأس به ويستحب ذلك، لأن الأمر أقل ما يفيده الاستحباب. هو الحديث وإن كان في سنده كلام أهل العلم، لكن مثله يستعمل ويعمل به ويعرضه ما جاء عن عائشه ام سلمه انهما كانتا تؤمان اهل دور ابائهما، وفي ذلك من المصالح ما فيه، فان الامامه من المراه الفقيهه للنساء يتعلم منها ويستفيد منها معرفه كثيره الصلاه، فاذا استعن بالفعل له اثر كبير اكثر من القول بالنسبه الى كثير من الناس، فإذا حصل التعليم بالقول والفعل فهذا ذلك أكمل. فيدل الحديث على شرعية إمامة النساء للمرأة للنساء وأنا لا بأس به، لكن لا تقف وصفهن، ولهذا وقف عائشة وأم سلمة وصف النساء، لكن الرجال في السنة أن تقف وصفهن وتجتهد في تطبيق الصلاة الشرعية حتى يتعلم منها ويستفيد منها، ولما في ذلك أيضا من الحث على أداء الصلاة في وقتها والتعاون في ذلك، فإنهن إذا صلينا جميعا تعاوننا وتضافرنا على أداء الصلاة والاجتماع لها واستكمال ما شرع الله فيها وتعلم بعضهن من بعض كما يقع للرجال، في هذا مصالح كثيرة ولكن لا تجب عليهن، إنما هو مستحب كما يستحب لهن عند السلامة من الأخبار، أي يحرمنا مجال الرجال للفائدة والعلم وخروجهن إلى المساجد لهذا القصد لا بأس به، وإن كان بيوتهن خير لهن في الجملة، لكن إذا كان هناك مصالح ترتب على خروج من استفادة وتعلم علم وخروج حلقات العلم على صفة لا يكون فيها فتنة، فإن هذا مطلوب منهن يتعلمن ويستفدن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله إلا سجد الله، المطلوب من هذا أن يتعلمن من الرجال كيفية الصلاة كيف أداء كيف تؤدى، ونستفيد مما يقع من الرواعظ وتوجيه ونص سيحصل لهن بهذا فائدة، وإن كانت المرأة عورة وهي على خطر والناس منها على خطر، لكن مع العناية بالستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة يحصل لها بهذا الخير العظيم، فلا هذا ولا هذا، لا تمنع مطلقا ولا يذل لها مطلقا، ولكن عليها أن تلاحظ وعلى أوليائها والمسؤولين أن يلاحظوا ما في هذا من الفائدة وما في هذا من الخطأ، فإذا خرجت على وجه لا خطر فيه لقصد العبادة والفائدة فلا حرج في ذلك، ولهذا نهي الناس أن يمنعهن، وإذا خرجت على وجه يضرها أو يضر غيرها منعت من ذلك من باب إنكار المنكر ومن باب حماية المجتمع عما يضره في أخلاقه ودينه، ولهذا جاء عائشة ما جاء أنه أدركنا بما لو علم أن ما فعله النساء اليوم لمنعهن الخروج، هذا قالته من اجتهادها ومعرفتها بالأصول، وإلا فرضوا التوصيل يبلغ عن الله والله يعلم كل شيء، يعلم ما يكون في المستقبل، الله سبحانه وتعالى بين الشرائع وبين الأحكام وهو يعلم ما يكون، وعلى قواعد الشريعة تبنى الأحكام المستقبلة كما تبنى الأحكام الحاضرة، فالمستقبل من الأحكام تراعى فيه القواعد الشرعية التي تبيح هذا وتمنع هذا، وهكذا مثلا خروج المرأة لخروج الموعظة والصلاة مع الرجال ولغير هذا من المصالح تراعى فيه القواعد الشرعية، فيؤذن لها حيث جاءت المرأة وحيث سلمت من الخطر والأذى، وتمنع إذا كان هناك ما يوجب المنع، ومعلوم أن إمامتها للنساء فيه مصالح ولا سيما إذا كانت فقيهة لا فعل فإنهن يتعلن منها قولا وفعلا. والحديث الثاني حديث قصص المرسوم كان من استخاف عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على استخلاف الأعناق، لا بد أن يكون أميرا ولا بد أن يكون إماما في الصلاة، ولهذا النبي استخلف من المرسوم في بعض

إذا أخذتم وإيقاتهم يشبع عليكم السكينة والوقت فما أدركتم وصلوا وما أدركتم فأتموا إذا قلت فما أدركتم وصلوا يعم من أدرك الركوع أو السجود أو الجلوس يعم وهو حديث الصحيحين وهكذا ما جاء في معناه أن يغني عن حديث علي وإنما أتى الوالد بحديث علي للتنبيه على ضعفه ولأن الحكم صحيح ما دل على المعنى صحيح وإن ضعف الإسناد أخذ من أجلة أخرى الدالة على أن الإمام يتابع بما كان عليه فإن كان أجلسه راكعا ركعت معه وأجلس الركعة فقد صحيح وإذا جمع أهل العلم وإن أدركته ساجدا فجدت معه ولكن لا تجزئ الركعة بل عليك أن تأتي بالركعة وتقضيها لأن تفوت هواة الركوع وهكذا إذا أتيته وجالس جالس معه تشهد فالحاصل أنك تفعل ما يفعله الإمام حتى تدرك الفضل والأجر وتعمل بمقتضى الشريعة في إدراك الركعة وعدم إدراكها والأحاديث الضعيفة يستشهد بها وتساق في كتب الفقه كتب الخلاف كتب الحديث لمعرفة حالها وليعلم طالب العلم حالها حتى لا يغتر بها ثم ليضم إليها فيدل على المعنى في الحكم الذي ضعف الذي دل عليه الحديث الضعيف حتى يعرف أنه أن حكمه كذا وكذا لا من أجل هذا الضعيف بل أجل من ضم إليه من أجل لك أخرى والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم. لا يكون إماما إلا عند الضرورة ولو صحت الصلاة لكن لا ينبغي إماما وثبت الأخيار لكن إذا صلى الفاسق أجاز صحت الصلاة صلى الحجاج النادي يعرف هذا هو التطبيع حج بالناس وصلى به وصلى خلفهم بعمر والصحيح انه تصح الصلاه خلفه ما دام مسلما لكن لا ينبغي تقديمه اذا وجد من هو خير منه او كان في الامكان اذا كان في الامكان اما اذا كان ليس في الامكان الامراء ونحو نعم يصلى خلفه يصلى خلفه لكن يناصح المسؤولون حتى يبذله إذا كان الله عليه. نعم. إذا كان الجماعة في الجيش يقول والله باب صلاة المسافر والمريض. وبعض العلم يترجم باب صلاة أهل الأعذار. يعني من له عذر من سفر أو مرض أو خوف. لأن الشرع جاء بأحكام لهؤلاء. لهذا ناسب عقد الترجمة لأحكامه. فالمسافر جاءت في الرخص في جهة قطع الصلاة في جهة الجمع في جهة نشر الصفين في جهة التيمم عند عدم الماء كذلك المريض جاءت فيه أحكام والخائف فلهذا عقد المؤلف غيره هذا الباب الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت أول مرة الصلاة ركعتين فوقر صلاة السفر ووتم صلاة الحضر متفق عليه والبخاري ثم هاجر وإذا أربعا وقرأ صلاة السفر على الأول لا دخل إلى المغرب فإنه يطول النهار وإلا الصبح يطول بها قراءة حديث عائشة هذا يدل على أن أول مغرب الصلاة ركعتان هذا أول فرضها فرضت ركعتين ركعتين الظهر العصر العشاء والفجر ركعتان ركعتان ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زاد الله جل وعلا صلاة الحضر جعلها أربعا وبقيت صلاة السفر على حالها في الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين أما المغرب فرضت ثلاثا على أصلها لم تغير والصبح كذلك والجمعة كذلك هذا دليل ظاهر على أن أصل الصلاة ركعتان هذا أصلها حين فرضها الله عز وجل ثم زاد الله بها سبحانه اثنتين في الحضر بعد الهجرة في العشاء والظهر والعصر وهذا يؤيد القصر وتأكيد القصر أنه سنة مؤكدة لأنه عمل بالأصل فصلاة المسافر بقيت على الأصل والمرء الحاضر زيد له ركعتان لأنه في راحة واستقرار فمن فضل الله عليه أن زاده ركعتين لما فيهما من الخير العظيم وفائدة الكبرى أما المسافر ومظنة المشقة والعجلة وعدم الاستقرار خفف الله عنه وجعلها ركعتين ركعتين ما هذا المغرب فهي على حالها حضرا وسفرا. ولكن لا يلزم من هذا منع الإتمام السفر، هذا هو الأصل، ولكن لا مانع من إتمام السفر لأسباب تقتضي ذلك، لا مانع من إتمام. ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول قوله جل وعلا: وإن ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى لأمية لعمر: ما بلا نقصر فقد أمنا والله يقول إن خفتم. فقال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صدقتم من الله فاقبلوا صدقته، يعني القصر. فدل على أنها صدقة وفضل من الله جل وعلا وتخفيف منه سبحانه وتعالى، وإلا فالأصل أنها لا قصر إلا عند الخوف، ثم صدق الله عليهم وتفضل فجعله قصرا وإن لم يخافوا. فدل على أن الأصل هو الإتمام والقصر عند الحاجة عند الخوف، ثم صدق الله عليهم ببقائه حتى مع الأمن. فدل ذلك على أن ما عمل في الأصل وهو قال أربع فلا حرج عليه. ولهذا كانت عائشة تفعله في الأول أنه لا يشق عليها. الأمر الثاني فعل عائشة وهي من أعلم الناس الشريعة، وكانت يتم السفر في بعض الأحيان وتقول أنه لا يشق عليها. وتأولت أن القصر في المشقة لا يشق عليها، فلهذا أتمت ولم ينكر عليها الصحابة ولم يخطئوها، بل دل ذلك على أن العمل بالأصل جائز. أما روايتها أنه كان يتم السفر ويقصر ويصوم ويفطر كما رواه الدارمي الثاني ثقات، فقد أعله العلماء بأنه شاذ فيما يتعلق بالقصر، لأن محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر. فقوله أنه يتم ويقصر قال أهل العلم أنه معلوم بالشذوذ، لأن الشاذ ما خالف الثقات، وقد خالفت في هذا رواية الثقات كأنس بن غيره ممن روى صلى الله عليه وسلم في السفر، فإنه كان لا يتم بل كان يقصر في السفر. فنسبتها إليه أنه كان يتم ويقصر ليس بمحفوظ بل شاذ، لأن من شرط الرواية الصحيح ألا يكون شاذا. لكن فعلها يدل على الجواز، وأنها ظهر لها من الشرع المطهر أن كونه يقصر السفر لا يمنع من الإتمام لمن حب ذلك. ولكن الأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما شار عليه واستقر عليه أولى وأفضل وهو قصر. ومنها ما فعله عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه كان في أول خلافته يقصر الحج، ثم في أثناء خلافته أتم وصلى معهم الحضر من الصحابة ولم يروها باطلة، بل سمروها من العمل الذي كان ما كان ينبغي أن يفعله، ولكن لم يبطلوا صلاتهم فصلوا معه ومعهم مسعود عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الكبار رضي الله عنهم وارضاهم، حتى قلبته ليس حظي من اربع ركعات ركعتان وتقبلتان. فقاله بعض الناس: لماذا اتمت معه؟ قال: لاني اكره الخلاف. ولو كان امرا ممنوعا لما شغله ان يوافق عليه، انه لا طاعه مخلوق لا اختلاف للخالق. فلما طاعوا الصحابه وصلوا معه دل على انها ليست معصيه، بل له اجتهاد في ذلك رضي الله عنه وارضاه، وان كان الاولى ولم ينبغي ان لا يفعل، وان ياخذ بالسنه المعروفه ويسير عليها رضي الله عنه وارضاه. هذه الامور الثلاثه كلها تدل على ان القصر مستحب وسنه وليس بواجب، وان الصلاه التي حق المسافر اذا اتمها صحيحه، ولا سيما اذا كان لذلك اسباب تقتضي اتمامها. والحديث ذلك حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله يحب ان تتاخر رخصه كما يكره ان تتابع عطيته، كما يحب ان تتابع عزائمه. هذا يدل على انه سبحانه وتعالى يحب من عباده ويرضى من عباده ياتوا رخصه ويقوموا بها لما فيها من التسهيل عليهم والتيسير، ومن الرخص القصر والجمع عند الحاجه اليه والفطر في السفر، هذه من الرخص. فينبغي المؤمن أن يأخذ بها وأن يجهو في ذلك، أن يأخذ بها تارة ويأخذ بها عزيمة تارة فإنه سبحانه يحب من عباده أن يأتوا الرخص كما يحب منهم أن يأتوا العزائم والغرائب والمؤكدات. فالفريضة لا كلام في ذلك، يلزمهم الأخذ بها والتمسك بها، وما أكد من العزائم كذلك، وإن كان يجوز خلاف ذلك فيما لا يجب كالإتمام وترك الجمع وترك الإفطار في السفر يصوم، كل هذا جائز، ولكن كونه يقصر كونه يخطر كونه يجمع عند الحاجة، كل هذا من الرخص التي يحب الله من عباده أن يأتوها ولا يأتوها، لأنه شرع له سبحانه رفقا به ورحمة لهم، فشرع لهم أن يأتوها وأن يأخذوا بها أهلا بتسهيل الله ورحمته وإحسانه. الحديث الرابع حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة صلاة أميال أو فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم، فلا شك من الراوي قال فراسخ أو قال أميال. وطريق الاحتياط هو الأخذ بالفراسخ لأنها أكثر، فالأخذ بها أولى وأحوط، ويؤكد هذا ما فعله في حديث الوداع، فإن صلى في عرفات قصرا ولم ينهى أهل مكة عن قصر وهي بريد تقريبا أربعة فراس أو تقارب ذلك من مكة، فدل ذلك على مثل هذا يعد سفرا وتقصر فيه الصلاة، لأنه أقر أهل مكة وغيرهم على القصر، فدل على أنهم بحكم مسافرين. قاله الجمهور، قال أبو حنيفة ليس أمر لقصر السفر، ولكن هذا من أحكام المناسك، يدل على من حكم النسك أن يقصر في الحج ولا يتم. أما الجمهور فيقولون إن هذا من باب السفر، الحجاج مسافرون وأهل مكة مسافرون، لأنهم حين خرجوا من مكة خرجوا لقصد عرفات والنزول في منى مرحلة، ثم بعدها المرحلة الثانية إلى عرفات، وهي المقصود إلى منى في الطريق. وذهب الجمهور إلى أن البريد والفراسخ الثلاثة ليست مسافة سفر، وحددوا ذلك يومين قاصدين لأربعة برد، هذا قول الأكثرين. وقل بأن البريد سفر يتأيد بحديث أنس هذا، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة. قال آخرون بل هذا ليس من باب التحديد، بل من باب التمثيل للسفر، فالسفر كل ما يعد سفرا في العرف، لأن الله أطلق في النصوص ولم يحدده، والرسول كذلك، فما يعد سفرا عرفا وضرب في الأرض هو سفر، وما لا فلا، ولا يحد بذلك الراسخ ولا بيومين قاصدين، فما يعد سفرا يحتاج إلى الزاد والمزاد هو السفر، تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم. ومنعوا أهل مكة من القصر، قالوا يا حج أهل مكة لا يقصرون بل يتمون لأنهم ليسوا في سفر، هكذا قال جماعة من العلم رحمهم الله. والأولى في هذه المسائل والأظهر في هذه المسائل أن ما يعد سفرا فإنه تلحقه أحكام السفر من قصر وجمع وفطر ونسح ثلاثة أيام على الخفين، وما لا فلا، هذا هو الأظهر لإطلاق النصوص. ولكن إذا عمل الإنسان بقول الجمهور من باب الاحتياط فلم يقصر إلا في مسافة يومين لأن يتساهل الناس فيصلي قصرا لما لا ينبغي لهم ذلك لكثرة الجهل وقلة البصيرة، هذا حسن من باب الحيطة لما وجب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند وجود السيارات تقطع المسافات الطويلة في مدة في زمن قليل، فإن هذا قد يفضي إلى التساهل حتى يقصر فيما من ضواحي البلد وما يقرب من البلد. فالاحتياط في هذا حسن، وإذا تحقق المؤمن أن المسافة التي قطعها على دابته وسيارته تعتبر سفرا عرفا فلا بأس، وإذا أخذ في قول الجمهور في مسافة قصد يومين 70 كيلو 80 كيلو وما يقاربها فهذا فيه احتياط وفيه براءة للذمة وفيه سد لذريعة التساهل. وحديث أنس الخامس حديث أنس يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر يتمه السفر، بل كان المعروف عنه والثابت عنه انه يقصر ابدا في السفر. ولهذا قال انس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه يقصرون حتى رجعوا. سئل عن ماذا اقمت؟ قال 10 أيام في الروايه الاخرى. فعد يوم قدومه الى خروج 10 أيام كلها قصر. وهكذا لما فتح مكه سنه 8 خرج يقصر ووقف في مكه يقصر ورجع يقصر. هذه سنته وعادته انه في السفر يقصر ولا يتم ذهابا وايابا واقامه الطريق. هذا هو الاصل المحفوظ عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالسنه لزوم ذلك والاخذ بذلك والاستقامه عليه تاسم به عليه الصلاه والسلام وعمل بسنته. واذا اتم في بعض الاحيان بعارض صحت صلاته، لكن لو ترك السنه ترك الافضل كما فعلت عائشه وكما فعل عثمان. والله اعلم. الله عافيه اهل مكه في عرفه ان لا يقصرون على قول الجمهور. نعم. وعلى قول من قال انه السفر ما يعد سفرا الوقت الحاضر. نعم. لان الرسول ما انكر عليه والاولى القصر، سواء قلنا انه من احكام الحج او قلنا انه سفر، الاولى القصر سنه. اما العله والعله السفر او العله انه من احكام الحج كما قال ابو حبيبه، هذا محتمل. ينبغي لهم من السنة ولو اختلف العلة. لا ما يتمشى إلا على قول من قال أن السفر 3 فرائض أو كذا. نعم. على قول بأن من قال هذا قال السفر، ومن لم يقل هذا قال إن لي أحكام النسك كما قال أبو حنيفة. والجمهور يمنعونهم من القصر لأن هذا ليس بسفر. ولكن قول من قال أنهم يقصرون مطلقا سواء قلنا سفرا أو قلنا لهذه أظهر، لأن الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام ويعلم أنهم حج معه عليه الصلاة والسلام. والجمع أن حج فرض عين. الجمع إذا كان له حاجة فهو أفضل، عند إذا كان نزوله قليل سائر أو ارتحل عند قبل غروب الشمس أو قبل الزوال سنة جمع، يستأخر الظهر مع العصر ويأخر المغرب مع العشاء، أو ارتحل بعد الزوال أو بعد الغروب السنة يجمع أيضا حتى لا ينزل لأجل الصلاة الثانية. يعني رحل بعد الزوال جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، وإذا ارتحل بعد الغروب جمع العشاء المغرب جمع تقديم، والعكس كذلك إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر، إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء. هذا جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان نازلا مقيما مستريحا فالأفضل عدم الجمع. إذا أهل ميناء مستقرين وأشبه ذلك فالأفضل عدم الجمع. قال كل صلاة وقتها وإن جمع فلا حرج. ما بينهما جائز. على كيفية. نعم جائز. على قول أبو حنيفة لا يجب أن يخرج من مكة أصلا. لو وجد مكة المسلمين. نعم خرج. هذا محل البحث. قد يقال أنه يلزمه، قد يقال أنه يلزمه، لكن ما أدري هل التزم بها فخرج عن حدودهم أو لا أدري هل التزم بها أم لا. قد يقال أنه يلزمه من فأحرم مثلا في مكة يقصر حتى يحل الإحرام. الذي يظهر الله أعلم أن مراده هذه إذا خرج يمكن مراجعة الكتب. أما بعد هذا حديث ابن عباس عمران الفصيل وجابر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك. حديث ابن عباس أنه قام 17 يوما من يوم الفتح يوم الفتح. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وفي رواية له عن عمران 18. هذه روايات وجهها العلم وبينوا سبب الاختلاف، وهو أن بعض الرواة يعد يوم الدخول ويوم الخروج، وعليه 3 أيام و19 باعتبار يوم الدخول ويوم الخروج. أقامها 19 يوم في المكة والصلاة رحمك الله. وبعضهم ذكر يوم الخروج ولم يذكر يوم الدخول أو العكس فجعلها 18، وبعضهم يذكر يومين فجعلها 17،